السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الجنائز في كتاب الجنائز: وعن معقل بن يسار رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اقرأوا على موتاكم ياسين. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. هذا الحديث عن معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا على موتاكم ياسين. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. هكذا قال المؤلف رحمه الله تعالى ابن حجر. ودرجة الحديث يقول ضعيف، الحديث هذا ضعيف، أخرجه أحمد وأبو داود وابن أبي شيبة وابن ماجة والحاكم والبيهقي والضياء المقدسي. قال الحاكم: أوقفه يحيى بن سعيد وغيره. وقال النووي في الأذكار: إسناده ضعيف ففيه مجهولان، لكن لم يضعفه أبو داود. وقال ابن حجر: أعله ابن القطان بالاضطراب وبالوقف وبجهالة حال أبي عثمان وأبيه المذكورين في إسناده. وقال الدارقطني: هذا حديث ضعيف الإسناد، مجهول المتن، ولا يصح في الباب حديث. ما يؤخذ من الحديث؟ ما يلزم من ضعفه ووقفه أنه غير صحيح أو أنه لا يصح الأخذ به، بل قد يؤخذ به وإن كان في إسناده مقال. يقول الحديث: صححه طائفة من العلماء وضعفه طائفة أخرى، ومعناه يحتمل أمرين. ما هما؟ اقرأوا على موتاكم ياسين، يحتمل معنيين. اقرأوا على موتاكم يعني من هو في حالة الاحتضار، يسمى ميت، كما قال الله جل وعلا: إنك ميت وإنهم ميتون. والمرء إذا كان في حالة احتضار يقول: هذا الرجل ميت، وإن لم تخرج روحه لكنه في حكم الأموات، انتهى. فتستحب قراءة هذه السورة على من احتضر. لما؟ قالوا: لأن فيها ذكر الدنيا وفنائها والترغيب في الآخرة ونعيمها، فإذا سمعها المحتضر رخصت عليه الدنيا بإذن الله، واهتم لما بعد الموت بالذكر. ولا العمل انتهى، ما يمديه يعمل شيء، لكن يختم عمله بالذكر، بلا إله إلا الله، شهادة لا إله إلا الله، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. يقول الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا صفوان قال: كانت المشيخة يقولون إذا قرأت ياسين عند الموتى خفف عنهم بها، وصحح إسناده ابن حجر في الإصابة. وأسند صاحب الفردوس عن أبي الدرداء وأبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ميت يموت فيقرأ عنده ياسين إلا هون الله عليه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: تستحب قراءة ياسين عند المحتضر، وقيل الحكمة في قراءتها اشتمالها على تغيير الدنيا وزوالها والوعد بالبعث والقيامة ونعيم الجنة وما أعد الله فيها، ويتذكر بقراءتها تلك الأحوال التي توجب زهده في الدنيا المنتقل عنها إلى الآخرة المقبل عليها، فتسهل عند ذلك خروج روحه. ففي السورة طائفة من الأدلة النقلية والعقلية على إمكان البعث والحياة الأخرى. الاحتمال الثاني يحتمل معنيين كما قلنا. الاحتمال الثاني أن يراد بقراءتها على الموتى، يعني بعد موتهم، ويكون المراد إهداء ثواب قراءتها إليهم، لأنهم يستفيدون من القراءة كما يزعم بعض الجهلة. الميت ميت ما يستفيد مما يقرأ عنده، لكنه إذا قرأ القرآن وأهدي ثواب قراءته إليه نفعه بإذن الله على رأي بعض العلماء. هذا الاحتمال الثاني. وبناء على الاحتمال الثاني هذا دلل المؤلف رحمه الله تعالى على وصول ثواب الأعمال الصالحة إلى الميت، سواء كانت أعمالا بدنية أو أعمال مالية أو مجموعة من الاثنين. فالأعمال البدنية كالصلاة والذكر وقراءة القرآن، والأعمال المالية كالصدقة والوقف ونحو ذلك، وما هو مشترك بين الأمرين كالحج، فإنه مشترك بين المالي والبدني. قال رحمه الله: اختلاف العلماء، القرب التي تهدى إلى الميت أو الحي، يعني سواء كان المرء ميت أو حي، إذا أهدى إليه صاحبه ثواب عملا صالح قدمه، على نوعين متفق عليه ومختلف فيه. نوع متفق على وصوله إلى الميت مثل الحج، مثل الصدقة، مثل الدعاء والاستغفار، هذه الأمور تصل بإذن الله، مثل الصيام، لأنه جاء في الحديث من مات عليه صيام صام عنه وليه. فهذه الأربعة متفق على وصولها، وصول ثوابها إلى الميت أو الحي إذا أهديت له، وهي الذكر والحج والصدقة والصيام، أربعة. وهذه الأربعة كلها لها أدلة من القرآن والسنة. الأول الذكر، دليله قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. الشيء الثاني من الأدلة على هذا صلاة على الجنازة، حينما نقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. هذا إذا كان فرد، وإذا كانوا جماعة جمعنا الضمير، قلنا اللهم اغفر لهم وارحمهم. لو لم يصل هذا إلى الميت إذن ما الفائدة من كون ندعو له وهو لا يصل؟ فهذا متفق عليه أنه يصل، خلافا لما عليه المعتزلة، يقولون إذا قلنا لهم ما حكم الميت صاحب الكبيرة، قالوا إن مات عليها فهو خالد مخلد في النار. طيب حكمه في الدنيا حكم المسلمين، طيب صلونا عليه؟ قالوا نعم. قلنا ماذا تقولون إذا صليتم عليه؟ قالوا نقول اللهم اغفر له وارحم. قلنا تقولون اللهم اغفر له وارحم وأنتم تعتقدون أنه خالد مخلد في النار؟ هذا تناقض. فأهل السنة والجماعة بخلاف ذلك يقولون نقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله إلى آخرها، وأنه ينتفع بهذا كما جاء في الحديث الصحيح وفعل النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة على الجنازة، وقال عليه الصلاة والسلام إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، توجهوا بالدعاء إلى الله جل وعلا له بالمغفرة والرحمة، هذا الاستغفار. والصدقة ما جاء عن عائشة رضي الله عنها أن سعد بن عبادة رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل ينفعها إن تصدقت عنها؟ قال عليه الصلاة والسلام نعم تصدق. والحج الرجل الذي جاء والمرأة الذي قال يا رسول الله إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج فماتت قبل أن تحج أينفعها إن حججت عنها؟ قال عليه الصلاة والسلام نعم ينفعها يوفي بنذرها. والصيام حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما توى عليه صيام صام عنه وليه، هذه كلها حديث صحيح ثابتة وتنفع الميت بإذن الله إذا فعلها الحي عنه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اتفق الأئمة الإسلام على انتفاع الميت بالدعاء له وما يعمل عنه من البر، وهذا مما يعلم بالضرورة من دين الإسلام، وقد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع، فمن خالف ذلك كان من أهل البدع. ولم يخالف في هذه الحديث الصحيحة الصريحة من بلغت، وإنما خالفها من لم تبلغه فمعه عذر، الذين لم تبلغهم هذه الحديث خالفوها معهم العذر، وإنما اختلفوا في العبادات البدنية المحضة كالصلاة وتلاوة القرآن، هذا اختلفوا فيه الأحناف والحنابلة ومتأخر المالكية ومتأخر الشافعية، يرون أنها تصل بإذن الله، كل الأعمال إذا عملها المسلم لله جل وعلا وأهدى ثواب ذلك لقريبه سواء كان قريب أو بعيد أو صاحب فضل عليه أو غير ذلك نفعت بإذن الله. وإنما خالف في ذلك من متقدم الشافعية والمالكية رحمة الله على الجميع. لماذا استدل من خالف؟ الذين وافقوا على هذا وقالوا يصل أدلتهم كثيرة كما تقدم. لماذا استدل من خالف؟ قال بقوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، قل صح هذه آية كريمة، لكن ما نفعت ولا نفت انتفاء عمل الإنسان نفع الإنسان بعمل غيره، وإنما لا يطمع إلا فيما عمل. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، يقول مثلا المخالف أنا أطمع في أن يغفر الله لي بعمل أبي بعمل أمي بعمل أخي طالب علم بعمل أخي شهيد ينتفع بهذا، نقول لا تطمع في هذا إلا إن أعطاك الله جل وعلا منه بدعائه، وأما أن تأخذ شيئا من ثوابه بدون رضا منه وموافقة فهذا غير مأمول. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، كما استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، صدق ولد صالح يدعو له أو صدقة جارية أو علم ينتبع به من بعده، نقول نعم هذا ما ينقطع لأن هذا مستمر بإذن الله ينتبع به الميت ينتبع به الميت، وهذه من أعماله عبارة وليست يعني من ما أسسها هو وأبتدأها، فالولد كسبه والصدقة الجارية والذي أوقفها أو أعطاها، والولد والعلم النافع هو الذي علمه فهو من كسبه، وليس المراد نفي انتفاع الإنسان بعمل غيره، وإنما المراد أنه لا يطمع في عمل غيره إن لم يعطه منه شيء. وعلى كل فالأفضل للإنسان أن يعمل العمل الصالح لنفسه ويدعو لمن أحب، يدعو له، لأن الدعاء نافع. وأما من عمل العمل الصالح وأهداه لغيره فكأنه زهدا منه في الثواب، كأنه يقول أنا ما لي حاجة أعطي ثواب هذا أبوي، أعطي هذا أمي، أعطي هذا كذا. لا يا أخي، اعمل العمل الصالح لنفسك وادعو لآبائك وأمهاتك وإخوانك ومشايخك ومن تحب، ادعو لهم فإنهم ينتفعون بهذا بإذن الله، ولا تعطيهم الثواب وتبخل به على نفسك. يقول المؤلف رحمه الله: والذي كان معروفا عند القرون المفضلة أنهم كانوا يعبدون الله تعالى بأنواع العبادات المشروعة فرضها ونفلها، ويدعون للمؤمنين والمؤمنات، يعملون الأعمال الصالحة لله يرجون ثوابها ويدعون للمؤمنين والمؤمنات. يقول: ولم يكن من عادتهم إذا صلوا تطوعا أو صاموا تطوعا أو حجوا أو قرأوا القرآن يهدون ذلك لموتاهم المسلمين، بل كان عادتهم الدعاء لهم. فلا ينبغي للناس أن يدعوا طريقة السلف، فإنها أفضل وأكمل. يقول رحمه الله: أما الفريق الذي يرون وصول ثواب الأعمال البدنية المحضة فيقولون، ومنه ابن قدامة رحمه الله للمغني كما ذكر الأحاديث الدالة على وصول الدعاء والصدقة والحج ونحوها، قال: وهذه أحاديث صحاح، فيها دلالة على انتفاع الميت بسائر القرب، لأن الصوم والدعاء والاستغفار عبادات بدنية، وقد أوصل الله نفعها إلى الميت فكذلك ما سواها. قال في شرح الزاد وغيره من كتب الحنابلة: وأي قربة من دعاء واستغفار وصلاة وصوم وحج وقراءة وغير ذلك فعلها مسلم وجعل ثوابها لميت مسلم أو حي نفعه ذلك. قال الإمام أحمد رحمه الله: الميت يصل إليه كل شيء من الخير للنصوص الواردة في ذلك. قال ابن القيم رحمه الله: من صام أو صلى أو تصدق وجعل ثوابه لغيره من الأموات والأحياء جاز ثوابها إليهم عند أهل السنة والجماعة، ويحصل له الثواب بنيته به، ولكن تخصيص صاحب الطاعة نفسه أفضل. ولكن يقول ابن القيم: تخصيص صاحب الطاعة نفسه أفضل، ويدعو كما ورد في الكتاب والسنة. هذا كلام العلماء رحمه الله، وقد أطنب فيه الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الروح. كتابه الروح ذكر وصول ثواب الأعمال مطلقا، ودلل ورد على من منع ذلك. أرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والأعمال الصالح، وأن يجعلنا جميعا من الهداة المهتدين، إنه سميع مجيب. اقرأ. قال الشارح رحمه الله تعالى: وعن معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا على موتاكم. قال ابن حبان: أراد به من حضرته المنية، لا أن الميت يقرأ عليه ياسين. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان، وأخرجه أحمد وابن ماجه من حديث سليمان التيمي عن أبي عثمان وليس بالنهدي عن أبيه عن معقل بن يسار، ولم يقل النسائي وابن ماجه عن أبيه، وأعله ابن القطان بالاضطراب والوقف وبجهالة حال أبي عثمان وأبيه. ونقل عن الدارقطني أنه قال: هذا حديث مضطرب الإسناد مجهول المتن ولا يصح. وقال أحمد في مسنده حدثنا صفوان قال كانت المشيخة يقولون إذا قرأت ياسين عند الميت خفف عنه بها. وأسنده صاحب الفردوس عن أبي الدرداء وأبي ذر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ميت يموت فيقرأ عنده ياسين إلا هون الله عليه. وهذان يؤيدان ما قاله ابن حبان من أن المراد به المحتضر وهما أصح في ذلك مما استدل به. وأخرج أبو الشيخ في فضائل القرآن وأبو بكر المروزي في كتاب الجنائز عن أبي الشعثاء صاحب ابن عباس أنه يستحب قراءة سورة الرعد. وزاد فإن ذلك يخفف عن الميت. وفيه أيضا عن الشعبي كانت الأنصار يستحبون أن تقرأ عند الميت سورة البقرة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.